يا عمار بيتي ذا الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة يطيب لنا أن نعود إلى قصة بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام. إذن بعد شرح هذه القصة أن عودا دول إلى هذه القصة مرة أخرى حتى نقف وقفات مختصرة مع الأحداث التي وردت في هذه القصة. هذه القصة مليئة بالعبر، مليئة بالوقفات، إذن نذكرها باختصار. رب سبحانه وتعالى يبدأ هذا المقطع بقوله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يعني ذاني الأمر غير معلل، يعني ونسين هامي رب سبحانه وتعالى يمرطن بهذا. النبي الثاني أن الإنسان المسلم مطالب أن يقوم بكل ما أمر به، سواء فهم العلة أو لم يفهم، يسنها من غلسي، بمجرد إلا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تمتثل وأن تلتزم. فهم الدقنشرة والتفهمد يتزبغفش كذلك الطبقد. رب سبحانه وتعالى ذني أغني بين تعنت ومماطلة بني إسرائيل. أسنني النبي سن أتتخذنا هزؤا، يعني هامت مسخرة السجنة، يعني النبي العادي تمسخر سيسن. إذا نوني يتبين سوء أدب بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السلام، وهذا هو شأنهم مع الأنبياء، يعني التوضا إلى أن يقتلونهم. من شلين ربي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. إذا قالوا أتتخذنا هزؤا. موسى عليه السلام السني قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أنبي من هذه المحطة أن الإنسان لا مطالب أن يدافع عن نفسه. إذن موسى عليه السلام لا يتدافع في منس، لا يقار كيف شجغ هذا التصرف، وهذا التصرف لا يليق بمقامي وأنا نبي. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. النبي هذه العبرة، وكذلك النبي عبرة أخرى أن الذي يستهزئ يقن حدلان جاهل، يقن حدلان أن يتمسخر سمدا. إذن هنا تتخذنا هزوا، يعني أتسخر بنا، يعني كيفاش تمسخر السجنة شين قارش إنان غمن هو القاتل للمقتول أغنتين يذبحوا بقرة، يعني هم يتمسخر السجنة. إذن موسى عليه السلام سنيون يودا بريدك. ثم النبي سيس أنه يقن حد يتجى أمون يقن حدنا جاهل. إذن إلا وسي من طبعه أنه يتمسخر سمدا، يتمسخر سمدا بما يصدر منهم من أعمال النغ، بما عليه خلقتهم. عادي تمسخر سجور مثال هذا قبل جن حدد، عادي تمسخر يعني يفوق جن العيب في جسدي ذلك الإنسان يتمسخر سيس. إذن جن حد يتجمون المعنى لم يبصر عيبه، من شلة قال الحكمة: من أبصر عيبه لم يعب أحدا. وكذلك يتبين دقن حدلان زديغ وليفقه الأمر من ربي سبحانه وتعالى، دقن حدلان سفيه. من شاء الله ربي سبحانه وتعالى إن في سورة الحجرات: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني إن شربلش عرفت البالهم، يعني بتتمسخر مسمدا ربي سبحانه وتعالى أتنيج إفنو. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. والطبزت منوم، يعني والطبزت بعضكم سوالا. إذن دني النبي أن السخرية دقن شائلا محرم. ثم دقن هي صفة سيئة تدل على ضعف الشخصية، خطر دقن حديلا جاهل، دقن حديلا شخصية غير مقبولة، شخصية غير قوية. يعني لوسي هم يقضع إلى السخرية حتى يغطي عيوبه، اسمه بشكل أديسبين إيمان سنبتة إلى مقلبتة ستحض وديضنا، يظهر عيب الآخر حتى يظهر تفوقه، ولكن نتيل مليء بالعيوب من رأسه الى قدمه لخاطر قال الحكمه من ابصر عيبه لم يعب احدا. يعني كل كن حد يلاس العيبس بسم الله كن حد يرقب يمانس كامل العاد الختني غي تقدم الملاحظات غي يتمسخر سميدا. اذا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. اذا ما دام موني ينبغي ان نبتعد عن السخريه من الاخرين ولا تحد السجن وليسين مناوي لان افضل عند الله سبحانه وتعالى. والله يقول ميزان التفاضل هو التقوى. خاتي ديك نشرب له ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا بنو اسرائيل منشنا هم متصفون بالمماطله في العمل. ادعى دمارو ما هي ما لونها؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. اذا هذه الصيغه الى مظهر من مظاهر الاخرى التي تدل على عدم احترام الانبياء وسوء الادب مع الانبياء. ادعوا لنا ربك ينس ربك يعني مبتن اثنين وضرب بنسن. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ان انا غنيني تفونستو من شي تجو انت الناس اذبحوا بقره يعني خيرتك تفونست تغرسمت لخاطر يمارو قليني وندنيت هاد نفذن ان تكلب لعل تفنقن المخرج بشكل لا ينتثنون يمارو بيمارو سعيا سيدنا موسى بالاسئله. يلا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. أسنني قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. يعني خاطي ديك تفونس توسرت يا ألدي عدو الطارو خاطي كذلك ديك تفونس لن طبزنت زديغو للطار. خير الأمور الوسط. دندني النبي قندرس أن خير الأمور الوسط وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا الوسط في آية أخرى في القرآن الكريم مثلا في قضية الإنفاق. ديني والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قاتل ديك المدن إلا سرفا في النفقة قاتل ديك المدن إلا يقترون في النفقة. خير الأمور الوسط. إذن قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك يعني وسط بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني مروا ليتوكد يعني لمس منهم المماطلة في العمل. إذا ليتوكد ليقرس إيوة معالت تنفذت فافعلوا ما تؤمرون. أني لا تؤمر مسيس معالت جيت. دنيا النبي أنه من الأولى بالإنسان أن يبادر في العمل حتى ولو كان هذا العمل فيه فسحة. ولدي فسحة أغاني فتمعالت تودد ها من خاطر بتت ما طالد نفسيتك ربما اشترنا بعد ومن يعني بتا يعني بادرت بالعمل خلاص تصلحت استورتي الشيطان تصلحت تاورتي نفسيتك تمعلت تجي العمل مسحبه يمارو تجي الوقت يطول لختنا داس الوساوس بتا ديك تصدقت مثلا ابي مارو الشيطان يقرش هالحل يجبد ها عدو تسبت هاد الفان ها جلم بعد من بعد ادعى مارو تكثر الصوارف وتكثر العقبات ادعى ربما اقدم بنادم وليتنجم ادي وده. اذا سغدعد رب سبحانه وتعالى يكلفر سيقنشرة معالت ودت حتى ولو كان عندك فسحة في الأجل. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. إذن شد زديلا تسولا يعني كثرة هذه الأسئلة يعني في الظاهرة الدبين أنبتا يعني لن تسولا حرصا على دينهم ولكن في الباطن أنه خاطي ضمن يعني السياق يدل على هذا خاطر ينسل ففعلوا ما تمرون زديلا تسولا. يعني ثانيا النبي انه خطي قعو تسولا في كيفيه نقن العمل المعنى سي لا يخص دخسا بشكل لا ياتي بالعمل المطلوب على الوجه المطلوب. نعم لابد الا بنادم ان يسال عن الكيفيه اذا كان مطالب بها ان يسال عن كيفيه العمل ولكن يعني قن حد يعمر دعمر في الكيفيه الى درجه المبالغه يعني وني عاده دقن حد لان بارد الاراده يعني يقول لي عول الذي خدمه بمارس عيامي تنسويول يعني تسول يتعاود انت اصلا ولي عول ادي امتثل يعني بحاره لا يتكلم دق المخرج بشكل يخرجوا من العمل ان يتنصل من العمل. اذا قال انه يقول ان قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. انت الناس غير ستافونس وخلاص سول انت اننا ستافونس ومنشي تجو يشسن الجواب كمن تعاود السؤال وذا يلا هنا نختفون السلونس من شي يجو يعني السؤال يعني كيف يخطر على البال يقن حد لا يعول أدي نفذ يعني الأصل جن حدينا نعول الذين فت سؤال وقعد يتسول ما دام يتونا يس أغرست فونست خلاص غرست فونست هم يتسول في اللون هم يلزمت أتيني بتد لونس لونس من شيء جو إذا اثنين تسولا لاحظت كل مرة تسولا أديك من رب سبحانه وتعالى بيتزير غصن أجار يعني بتغنب بالثاني أنه بنادم ملي يتشدد في من سبى رب سبحانه وتعالى يتشدد غص إذن إنش سهل هات سهل وتشدد في منش وتشدد في منش يعني سول فنين المطلوب تمعلت تسيس والعمر وتقيمة في هذا المستوى. إذن قال إنه يقول إنها بقرة صفراء الناس التورخ تكمل الناس أوراغ خاص خاطي دي قنورة غيلا عادي صفراء فاقع لونها يعني دي قنورة غيلا ذهبي تبارك وغترق بنس يعجب الحل تسر الناظرين يعني داني رب سبحانه وتعالى في هذه في هذا السياق في هذه القصة تسكلم تسر الناظرين النبي سيقن شراء أن الألوان لها أثر إيجابي أو سلبي في الإنسان يعني بتا دي قن اللوني لا يبها السني لا غسق الأثر في نفسك يعني سغطت مثلا كتدارت تلون سجن اللون يعجبش يعني أين اللوني من غير شعور منك أتقيت تكرايش ماذا بك تزول ونشان نية ريح الدس همي لخطر يبهج القلب لأن المنظر البهيج يبهج القلب من شاء الله رب سبحانه وتعالى يسير في الغابات إن حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها يعني يترك بذلك الخضورية تني أشي عجب الحال فيبتهج قلبك إذن النبي الثاني قنشاء المنظر الحسن يؤثر في القلب تأثيرا إيجابيا والمنظر السيء يؤثر تأثيرا سلبيا اسم داني ذيك الرسالة أنه من شيل بنادم مطالب أن يهتم بالأمور الباطنة كذلك يهتم بالأمور الشكلية داني أديس قرنس الذوق الجمالي العد بنادم ذيك نحديناني البق ذيك نحدينان كما يهتم بالمخبري يهتم ب المظهري. إذن إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إذن رب سبحانه وتعالى لا يتبين داني بني باللي الألوان لها أثارها في النفس. يعني يدي ممكن سجن اللون أشي عجبك قنونشن. هذا ممكن سجن اللون وأشي عجبك قنونشن. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ازدغان تسولا. هذه هي المحطة الرابعة. يعني يبدأ قعي ناس نغرست أي بقرة. من بعد سولا من شيت الجو توني الموقف الثاني من بعد في المشهد الثالث ننس من اللونس من شيت جو شد عون خدولند للمرة الرابعة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا لاحظ داني هذه الكلمة تشابه علينا يعني ما يجن حد يتكلف في التفاصيل إلى أكثر إلى أكثر من اللازم أكثر من اللازم بتستصارا يتصارس يقن عن التباس يتصارس يقن حد يقن شو من التيه يعني ولتي في منس يلتبس عليه الأمر وليسن أبريدي لا أديق إذن إن البقرة تشابه علينا يعني أشكل علينا الأمر ونسين ما اشتف ونس إلا كان مطالبين إلى أتنغرس إن البقرة تشابه علينا بعدنا وإنا إن شاء الله لمهتدون جاء في الحديث كانوه النان إنا إن شاء الله لمهتدون وكان عمرك وستيوضني تفونست إذن يعني النبي الثاني قنشرة أنه ديما بنادم أدعاد استعمل في لساني كلمة إن شاء الله وهي دعاء وهي طلب من الله سبحانه وتعالى بالتوفيق يعني إن شاء الله هجغ شريني الشان غورين غليمال بالمية لا تعول تتجد إذن وإن إن شاء الله لمهتدون السني قال إنها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ديك تفونس وتلي مسخرة لخدمة الأرض لا ذلول ليست مسخرة لخدمة الأرض لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض يعني لتقليب الأرض ولا تسقي الحرث كذلك ليست مسخرة لسقي الحرث مسلمة ما معنى مسلمة يعني لا يوجد بها عيب خاتي التكفيف خاتي التلعورت خاتي تسبكرع مسلمة لا شية فيها اللونس قاعد يكون دورة تعيدي بسي دورة يخلط بسينو ملا بسينو برشان قاعد سيت بجنسالي دارس قاعد تكون تورخت مسلمة لا شية فيها إذن زيرن في منسن ربي سبحانه وتعالى يكمل يزير غصن أجار كل ما غتزير في منسن أدي كمل أدي يزير ربي سبحانه وتعالى غصن أجار الجن سفوسنسن قالوا لنا جئت بالحق قالوا لنا جئت بالحق يعني إمارو تسيدد بالأمر المطلوب يعني كأنه سيقبل قاعد تغي السوس الباطل مع أنه كل ما قاله كان حقا يعني وكان الجنس ولا مزور اذبحوا بقرة لكانوا قد عملوا بالحق ولكان موسى قد نطق بالحق خطروا لمكن سيدنا موسى عليه السلام أدي عاد يكتم عن قومه ما يجب عليه أن يبلغه وكان الله مطلوب كل هذه الأوصاف وكان سيدنا موسى سيوبدا سنين يلا قرأوا مربي يتغرس مكتفونا شود بتلو أوصاف تكون توراة تكون لا دلول تثير الأرض قاعس نديو الأوصاف بصح الناس إذبحوا بقرة تخفيفا عنهم أنتني نخسن أتعدزة ربي يخصص أنت تدعى تخفيف أنتني نخسن أتعدزة سزنت في منسن ربي السزات غصن إذن لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة مسلمة لاشية فيها قالوا لا نجئت بالحق من بعد دين ربي فذبحوها وما كادوا يفعلون أول هو نوع من اللوم ولون من العتاب يعني اللي قرب سبحانه وتعالى مسيف قوم بهذا العمل يعني من اللي يقن حد طلب السيسي قن العمل يسعيش يسعيش وكان تفيد السيند يا ربي والتقم والتجا قعس العمل لهلس العمل وقع بتي تسمى أي السعيدة منس الأسئلة قع والتجا طبعا هو المعنى يتسمى السعيان ربي حاشا وإنما السعيان النبي سن موسى عليه السلام إذن ربي ليتشار المعنى فذبحوها وما كادوا يفعلون قريبوا التجين تسمى المعنى لخصة تكون أن المستوى يقن حد ينانو ليج تسمى من اللي يقن حد يتقومس العمل النجس النجولس يعني لخصة يرز يقن حد ينانو ليج يقع العمل سواء مني باش كذي كل عمل يبهى في المستوى المطلوب بنادم يبادر إلى العمل بالكيفية المطلوبة بات تلسك الكيفية طبعا هذه الكيفية لابد أن يأتي بها أبت الأمر مفتوح يتركه على إطلاقه إذن فذبحوها وما كادوا يفعلون كذلك أن بداني من هذا الوصف وما كادوا يفعلون يعني أدير البلس بنادم ميلا يعمر في الكيفيات المبالغ فيها أدي السن أدي يوضي لهذه النتيجة أدي صعب غفص العمل يصعب عليه العمل إذن شتي بدأ العمل مع يعني الإنجاز أدبين النمار بعض نبريدان بعض الحلول أبت الفنتد لبعض العقابة سنتفد الحل ستقمد على مستوى التفكير وعلى مستوى الإغراق في السؤال عن الكيفية السن الأسئلة والقد عمري الأسئلة والقد عمري والنتيجة الأعمال تتعطل والأعمال تتعقد ثم ربما أقضى وتنجم تقوم بهذا العمل على وتنجم تقوم بهذا العمل إما وتنجم قاعد تقوم تسيس إما تقوم به على غير الوجه المطلوب وإما تقوم تسيس إلى درجة أنه قريب وتنجم تجد وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها إذا ربي سبحانه وتعالى داني ليتبين ما فعلوا يعني نفس أن رجل من بني إسرائيل ينغو إجن من بني إسرائيل قيل أنه ابن عمه إذن وإذ قتلتم عفوا قيل أنه عمه قيل أنه عمه يعني يغسل عفوا يعني التبس على الأمر اسم عم أو ابن العم يعني الأمر يحتاج إلى تأكد المهم هو من أحد أقاربه من أحد أقاربه ينغو ينغت ولكن هذا التفصيل لم يأتي في القرآن الكريم يعني في كتب التفسير قيل فيه هكذا إذن أولا فيه قضية القتل وفيه الإصرار على القتل وفيه كذلك دفع التهمة عن النفس يعني والنيل لن ينغو إلى يتر في منس انتينغو ولكن يغسل يوهم الآخرين أنه خطين انتينغو ربي عبر عن هذا الموقف إن فدارأتم فيها يعني كل جنس سجوم يتر التهمة في منس والديبين دمانيوي لن من هو القاتل إذن وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها أدين ربي والله مخرج ما كنتم تكتمون يعني اني لا تكرم ايها الانسان ولا خص ذكرم اذا والله مخرج ما كنتم تكتمون يعني ما عسبت الحل يقنش رائيلا تجي تدشم اذا المطلوب انك تتوب منه وقبل ذلك الاصل انك التجد يعني يقنش رائيلا تتحرج منه تركبت يقنش رائيلا وليبهي اذا سيبدا والتجه ابت لا قدر الله تزلقد توضد في المعصيه اذا امعل التوب أبته رب سبحانه وتعالى إلا أشي فضح إذن والله مخرج ما كنتم تكتمون المصير على المعصية رب سبحانه وتعالى يفضح تدي يمكن ذلك الإنسان هو الذي يفضح نفسه بنفسه والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها إذن داني أدي السمار ما هو المقصد من هذا الفعل إذن رب سبحانه وتعالى سأغنكله بعمل نقوم به يعني عندما نقوم به أن يكون هذا سبب لمعرفة الحكمة هم رب سبحانه وتعالى يمرنا بالقيام بهذا الأمر إذن سوف ندرك كثير من الأسرار لكثير من التكاليف التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها إذا قمنا بها يعني عند القيام بها تتبين الحكمة من ذلك إذن من شل داني ربينا فقل نضربوه ببعضها يعني بعد ما غرس نتفون السو الناس نبيت الدق الطرف من تلك البقرة تتمسس المقتول أدي تشر أو نيني ما نويت نغين فقلنا ضربوه ببعضها رب سبحانه وتعالى دانا دي سجل الموقف في درس بالغ أديني كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون إذن بنو إسرائيل من شلا كان نتلاحظ من شلا إلى رب سبحانه وتعالى لتبين نغداني لقن مدا قسات القلوب ديك المدة يماطلون في القيام بالطاعات إذن إننا نحتاج إلى التؤدب نحتاج إلى التربى إذن رب سبحانه وتعالى إلى جسن ذلك الموقف بشكل لا سيس يتذكرون الآخرة إذن ونيلا يفو إيمان سيزاف الطاعات يفو أولس قاسي بالتغديج يكثروا من ذكر الآخرة إذن رب سبحانه وتعالى ديني كذلك يحيي الله الموتى يعني بعد هذه الحادثة يعني ون يدي تشر أدي السيول أدي بيين من هو المقتول أديني ربي هذا الموقف النبي السيس أنه ربي سبحانه وتعالى لا قادر إلا أدي السيشر مدا يوم القيامة بشكل أتني حسب كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته يعني هذا الموقف يدل على عظمة الله يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون بشك تفهمم بشك تسلم الحقيقة بشكل تجم الأمور في نصابها يعني لا تتصرفون تصرفات المجانين وإنما تتصرفون تصرفات العقلاء لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك إذا رب سبحانه وتعالى داني لي حكايا نخبنوا إسرائيل خطي من باب النزهة نغبش كنسنمد نمشج فقط وإنما بشكل أن نفهم أنه ليتعيب ديسن داعيب بشكل كذلك أن نفهم أبتا نجو أن اثنين أن تسمى لكان غن اثنين يعني لكان نستحق لكان نستاهل أن تعيب عند الله سبحانه وتعالى من شل إلى أنه ليعيب ديسن رب سبحانه وتعالى إن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني من بعد رؤية المعجزات ومع ذلك هناك قسوة القلوب إذن قسوة القلوب ديك العقوبة يتشت رب سبحانه وتعالى يقن حد الآن يصر على المعاصي ولا يتوب إذن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك إذن أيها الإنسان أبت تفيد في نفسك المماطلة في الأعمال السن تلدتش صفة القسوة الموجودة في بني إسرائيل إذن ثم قست قلوبكم يعني بعد ما يذكر هذه المماطلة في تنفيذ العمل إن ثم قست قلوبكم يعني يا بني إسرائيل قلوبكم قاسية سوى مني تعادم تماطلم في الالتزام بالأمر إذن أنفهم الثاني ملا يقن حد يماطل في القيام بالأعمال رب سبحانه وتعالى أتيامر أتكلف بقيام طاعة من الطاعات مهما كانت هذه الطاعة أدعى يماطل أديني للشاري مال الزعلكاغ الدوسرغ إذن هوني أدي السن إلا قاسي القلب من شل بنو إسرائيل قساة القلوب يعني المعنى سلش الفرق جارج بنو إسرائيل يعني جدهم دقن هامل خطر أي سنين هم تلجهم هذه الصفة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى لقر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كذلك النبي ذاني قندرس قاتي قاعوا اني ارقبني كتل معجزة يتأثر قاتي قاعوا اني لان ارقبني كتل معجزة المعنى سيالين قلبه إلى وسيشين مثلا الصحابة كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلم زيتهم أدمنا بلم زيتهم إلى أدخل عني ربي لخطر لأن رقبن المعجزات لأن رقبن الرسول يتعشى جرسا من يضمن لك إذا كنت في ذلك العصر أن تكون مثل أبي جهل للشضمن يعني المعناس يعني من يتأثر بالمعجزات من يتأثر بالمواعد وإني لن يودنيت وإني لن إلا يخير أبريد نطاعت وإني نعم يتأثر مسيق نحدو لخير أبريد نطاعت ولينفع وكان يدرك بكل المعجزات دين دوني دين دوني منشي إلينا رب سبحانه وتعالى في سورة يونس إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية أسعزم القرآن كامل أدرك بقاع المعجزات أدرك كل العلامات التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى ولكن في الأخير لا يتأثر ولا يتزعزع منشي إلينا رب سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إذن المعنى سبتي قنحد ولي ودنية أديشر أبريد نطاعت وننفع يد الحيث أدير قبل معجزة في تلك اللحظة يتأثر لم بعد ديدو لم بتا أنسونا ما نسمضوا لاد الحيث وليسر إذن إنه دبانو إسرائيل رب سبحانه وتعالى يسنسن معجزات خاتي سنت معجزات من بينها هذه المعجزة ومن بينها إلى البحر ست طاوينصن أديد ولدبريد طريقا في البحر يابسا أدفغن السيس لم بعد فرعون وجنود ودد فندين أدغرقا ومع ذلك يجعل لنا إلها كما لهم آلهة يعني مبتا ولرقيبا لا دلحيت إذن دني ثم قست قلوبكم من بعد ذلك رب سبحانه وتعالى دني ليتبين أن رؤية المعجزة وحدها لا يكفي للتأثر يعني لابد إلا بنادم أدي والنية إلا أدي جور أبريد نطاعت حتى يتأثر لما بعد رب سبحانه وتعالى يجسد هذه القسوة أغني ذيك القسوة غير طبيعية ذيك القسوة لن تفوق الخيال أغني فهي كالحجارة أو شد قسوة يعني ولو ننسن أتين التغيغة ولو ننسن يعني من شدة القسوة أتين التغيغة وانت تشبه ولا بالحديد لخطر الحديد تجد نشت فوت في درجة حرارة معينة أديده ولكن أضغى خاطئ إذن فهي كالحجارة هذه الحجارة لا تدوب إذن فهي كالحجارة أو شد قسوة يعني جاء في التفسير يعني صنف منهم قلبه كالحجارة وصنف منهم قلبه أكثر من قسوة الحجارة من بعد ديني رب سبحانه وتعالى عوموني الحجر إلى جسم نافع أديني وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار يعني رب سبحانه وتعالى أنت ليس سول في مخلوقات سيتبين أموني الحجر ينفجر بخشية الله سبحانه وتعالى فيتفجر منه الماء وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار يعني خطي قطرات وإنما أنهار يعني منابع تنبع من حجر من صخرة وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء يعني أقل من النهر يعني موني خاتي ماء بغزارة وإنما تفضل يمكن أن يغي تستيتن يمكن أن يقن ماء قليل ولتوض إلى نهر وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء كذلك من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله يعني صخرة من فوق الجبل الطوضة يعني كانت في مكان مستقر فتسقط من ذلك المكان من خشية الله بعد دين ربي وما الله بغافل عما تعملون يعني من شاء الله ربي سبحانه وتعالى السن ما تقومون به بجوارحكم ليسن كذلك ما يختلج في صدوركم يعني المعنى ربي سبحانه وتعالى هي دعوة إلى أن نتفقد قلوبنا كما يجب علينا أن نتفقد أعمال جوارحنا وما الله بغافل عما تعملون يعني المعنى ربي سبحانه وتعالى سيحاسبكم على أعمالكم ما دمنا السن بالتالي التجهم المعنى الزغة وني حاسب فوني للتجهم إن شاء الله ندرس مزيد من الكلام في صفات بني إسرائيل بعد بيان يعني هذه القصة ونذنين إن شاء الله ندرس في الحصة المقبلة بحول الله تعالى.